أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين وإذ نتقنا الجبل والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتؤمنون. سؤال توبيخ عن قصة القرية، القرية التي كانت حاضرة البحر يعني أنها على حدود البحر، لهذا كان من عملهم ومن حرفتهم الصيد، صيد الحيتان حاضرة البحر. إذ يعدون في السبت، إذ السبت يعتدون بالصيد يوم السبت، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، ومن البلاء الله ابتلاهم بتحريم الصيد يوم السبت، ثم ابتلاهم بأن الحيتان إنما تكسر يوم السبت، ابتلاء كما قال الله للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم، يعني وهم محرمون، تناله أيديكم ورماحكم في متناولهم قريب، ليعلم الله من يخافه. هكذا أيضا ابتلى الله بني إسرائيل بكثرة الحوت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبت شرعة شارعة على ضفاف البحر، على قريبة الصيد متيسر. وهذا من سنن الله أنه يبتلي العباد وييسر بعض ما حرم على العباد ليعلم الله ابتلاء، يتبين من يخافه بالغيب ومن يجترب على معصيته. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون، في غير السبت لا تأتيهم، كذلك نبلوهم. ابتلوا بهذا، ابتلوا بتحريم الصيد، وابتلوا بتوفر الصيد في اليوم الذي حرم عليهم الصياد. فاعتدوا وعصوا واحتالوا، وجاء في الأخبار وفي التفسير إنهم كانوا احتالوا لذلك، فكانوا في يضعون الشباك يوم الجمعة، ففي يوم السبت تأتي الحيتان وتقع في تلك الشباك، أو يحفرون حفرا يوم الجمعة فتأتي الحيتان فتقع في هذه الحفر، فإذا نضب الماء بقيت، فجاءوا وأخذوه. لكن متى يأتون احتيالا؟ يأتون يوم الأحد، ما يأتون يوم السبت، لأنهم يزعمون يدعون كذبا إنهم ما صادوا يوم السبت ما أخذوا شيء يأتون يستلمون الصيد يستلمون الصيد يوم الأحد. فعاقبهم الله على ذلك عقابا عظيما. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فصاروا ثلاث طوائف. هذه الطائفة يأمر الله نبيه أن يتلو على بني إسرائيل الذين سبق ذكر أحوالهم ومن أحوالهم التمرد على أوامر الله فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم يعدون في السبت نسوا ما ذكروا به يأخذون عرض هذا الأدنى. يقول الله اتلو عليهم خبر الذي آتاه الله الآيات والعلم آتاه الله علما نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها بعد أن ألبسه الله ثوب العلم انسلخ منه بترك القيام بحق هذا العلم بترك العمل به. فآثر الدنيا على الآخرة. سبحان الله. وهذا جعله الله مثلا للذين يعني حادوا عن الصراط المستقيم من بني إسرائيل. يعني فلهم يعني فللذين عصوا أوامر الله لهم شبه بهذا الغاوي فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. والغي ضد الرشد. ومنه ترك العمل بالعلم أعوذ بالله ترك العمل بالعلم غي. والضلال عدم العلم. والغي ضد الرشد. ثم ضرب الله لهذا الغاوي العالم الذي ترك العمل بعلمه وآثر الدنيا والآخرة ضرب الله له مثلا مثله الله تعالى بالكلب كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال العلماء يعني هذا العالم لا يجدي فيه عدل ولا نصح فهو مؤثر للدنيا سواء ذكر أو نصح أو لم ينصح فهو يلهث وراء الدنيا مثل الكلب إن تزجره وتطرده يلهث وإن تتركه يلهث خلقته هكذا